فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhagaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan. Caawana waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin: qarax ka dhacay dhuleedka Muqdisho oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo doonayay inay halkaasi ku dhibaateeyaan haweenka muslimaadka ah ee sita xijaabka iyo niqaabka sharciga ah; faahfaahin ku aadan qaraxaasi ayaad maqli doontaan; askar ka tirsan dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda oo geed jariska waday inta u dhexaysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Danow ee Shabeelaha Hoose; magacyada askarta halkaasi ku geeriyooday; iyo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qaraxaasi ayaad dhagaysan doontaan. Mu'asasada Al-Kataa'ib oo baahisay muuqaal ku saabsan khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjibinta mucaskarka Sheekh Shariif Cabdinuur, si gaar ah caawa barnaamijka waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa khudbadihii ee xafladda ka jeediyey Sheikh Sultan bin Muhammad, Sheikh Cabdiraxmaan Firin iyo Malaaq Biyo. dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool lughayo oo ah xeebta la siiyey Itoobiya oo wacad ku maray inay la dagaalami doonaan ciidamada xabashida haddii ay cagta soo dhigaan magaaladaasi; isku soo bax ay ka soo qayb galeen dhalinyarada ah oo laga soo saaray bayaan lagu difaacayay badda Soomaaliyeed ayaad maqli doontaan; mid ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee ku nool gobollada waqooyi oo ku baaqay in la weeraro oo la gubo saldhigyada ciidamada booliiska maamulka Soomaaliland si looga jawaabo xariga Cooldoon; qodobadaas iyo wixii kaloo nagu soo kordha ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena. Waa mar kaliya dhuuxa. waa 28 bisha 6aad sanadka 1445 hijriga, waafaqsanna 9aad bisha 1aad sanadka 2024 ee miilaadiga. aan ku bilowno barnaamijka, ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta agagaarka isgoyska deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka Muqdisho qarax kula beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda oo doonaya inay halkaasi ku dhibaateeyaan haweenka muslimaadka ah ee sita xijaabka iyo niqaabka sharciga ah. qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. qarax kale ayaa haleelay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo iyagoo gurmad ah ka soo baxay deegaanka Arbacow ee isla dowladka Muqdisho, waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari. dhaawacuna waa 4 askari oo ku jiro taliyaha watay ciidamada gurmadka ahaa. isku darka guud ee khasaaraha labada qarax waa hal askari oo dhimasho ah iyo 5 kale oo dhaawac ah. Shabeelaha Hoose, ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta qarax la beegsadeen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda oo geed jariska waday inta u dhexaysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Danow. dhimashada waa 4 askari oo kala ah Cismaan Xasan Cabdi oo ku magacdeera Cismaan Gaab ahaan ah taliyihii ciidamada Nisa ee degmada Qoryooley, Aadan Cali Gaab oo ka mid ahaa istaafka sarkaalka la dilay, Cabdi Kuule oo ka mid ahaa istaafka sarkaalka dhintay, Maxamed Xuseen Qariif oo ku magacdeera Boqol Jirow oo isna ka mid ahaa istaafka gaarka ah ee taliyaha la dilay. ciidamada xarakatu Shababul Mujaahidiin ayaa howlgalkaasi ku soo furtay 4 qori oo AK-47 ah iyo booshashkooda. hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talabsanaynaa qodobo kale oo horudhaca aad ku dhagaysateen ayaa nagu soo maqan, balse markaan mu'asasada Al-Kataa'ib ayaa saacadihii lasoo dhaafay ee gelinkii dambe maanta waxa ay baahisay qaybta labaad muuqaal ku saabsan xafladda qalinjabinta mucaskarka Sheekh Shariif Cabdinuur oo dhowaan lasoo xiray. muuqaalkan ayaa lagu daawanayaa kelimaadkii Sheekh Sultan bin Muxamed, Sheekh Cabdiraxmaan Firin iyo Malaaq Biyo ay ka soo jeediyeen xiritaanka mucaskarka. قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت عاد بنا غفر حسين إلهي سبحانه وتعالى مالين تنان تونو مالين وعمل كذا نجا أقبله الله ينوجيل ويح حرام صوم مرينا إلهي سبحانه وتعالى أشر كذا النوح حسابي ويح دب الناس صوم مرينا كوا كفا إذا الله ينوجيله ويح ينجا الشهيد إلهي شهادتها كأقبل ويح ينجا دعو عن الله ينوبسكي ويح داد نجا قاضي إله سبحانه وتعالى مرتي بدل كذا الله ينسي أيامها أن أيام برواق الله سبحانه وتعالى ينوجيله أيامه نصر الله ينوجده أيامه جوش الله ينوجده ولا ليال معسكر كيندن أين استغنمي وحوي معسكر معسكر هذه خلك الدوين وكدوين وكحماسة بدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكحماسة بدين وحوكحماسة بدين وحاي استغنمي نخبدي باي استغنمي نخبدي مثلا أمضى باي سقطين وحنا متلايا جهاد كني جهاد الأمة إن أمة طغانا نقضي وحضر كيسا إلى أضيال كله تدوات نجره هداني بسديتك غاركود قارن أي كتشره واسيد إنما يربو داي وحضر كيسا وإنتا سوى أمة طغانا محاها يدي مسيرا إنتا سوى سعادة سوى قلي أو ما أنتنا الديار وحنا نقونا يا معسكر لقود دايدو مركا الله داوضو إيا مركا الله أركو معسكر لقود دايدو أيو نقونا إن شاء الله مركب ما توحى لنا جربا فأروا الله في أنفسكم خيرا سوما رسولكم مركب ملائكتك هل بتغرب رمضان توكلته إلهي وحي يدينكم بندقنا يا أمم بتغنا يدينكم فندقنا يا أيه يتوه بكم الملائكة سوما ما أنت وحى مركب إلهي مركب سال رسولك ويا فرنجري فأروا الله في أنفسكم خيرا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلهي قم الدين وسقيا هذا نوك عنه بتغنا قرمت كانوا كعنه أي نجو استيارنه ونيدق لنا تحريد كنا وحالها سنة كان إنا سنة كي تحريد كده كنا وأنا مدة سوق عنا ما أنت وحوي أنا أردك وحوي دتك إلى هديك أودعين لها إيه ما طلعنا شقنا سيود لها إنا كنا ويا شريعة إنه وإنا في ده كتاب كنا وإنا تليا رأي إنه وإنا ندعين رأي إنه وإنا نلابنين ما أنت ومالين تاني ما أنت وحوي مالين إسلام كده أنا برارجيل لهين وأنا طلعنا أوكي على هين قرقرنا إنه قال الله دتك فلسطين وما أنت ويا إن شاء الله ما أنت ومالين تاني إله ما أنت عنو شيعنا وينك إلى هن دعائسنا دعاء هلا بدي دنوبتنا هلا قد توبت كان تذكر أن كسر عنا مسلمين تاع شباب يغير كيبا إسكتيرة وما تدنا وحوي يوم تغنا معاصي ذاك توبت كان جذوه يوم تغنا مقالوا يكون هاي صلاحيا وحي فسق كتيرنا هجوا كيان إلهي ما أنت هوس وبن بحان بريدني إلهي وينك أقبل يا إن شاء الله وينك أقبل يا جهدي جن إلهي وينك أقبل يا ما أنت وحال الرواينا أبن بحنه سيدنا وحول بقصة تسيحنا له سوسا ما تسحيح من قلنا وحول بإن شاء الله هو سوك عيننا وحال نقرها بالدقال شو تأهل نقرها وأندب النقرين نكست أمشي لجوجي هاي وإنه إلهي أتقن هذا إلهي وين مانتا مالنتي نقشة ما مالنتي وحوي ما تقعنا ماركتي ماها مانتا مالنتي دنت خاص كها ما مانتا وحوي مالنتي أن رأيت تاجي لهين طبعا أو كره أنا كنت تاجي لهين وين أما ها أقول هذا أميان أقولانه وحوي سأصعد إن شاء الله وأصعدنا وين كنت تاجنا ماشي مدحت يده ولا بحه ملك وين كنت إن شاء الله وين كنت تاجنا ملك استو أقول دمع وكهيو وين كنت تاجنا وين كنت تاجنا وأنت مالنتي صعدك ومالنتي نستشهد ماها ومالنتي صعدك ما أنت مارت إله كبرنا أيام النصر والتأييد إنه نغير إله تاسع كبرنا أيام النصر والتأييد دنوبتنا إله إسلام كم متعنا كم هلا إله هو حندم بعلن هذا نوجو حنب بحشي جد ولا بينجوب تواه وسط الله إله دنوبت يريرا نوجو بيربيرته تواوين كبار تنسمين إنه إله نجسام إله نجسام إله أنا جنا نوجو ولاي ولا الله ينحكو هلا إله كلمة ده نجس وبح لقيا شر وطن وإسلام كنصر جيس يطوب دكان الله نج الله نجسام إله نجس إله نصر جه نوجو باتين إله نصر جه نوجو باتين إله نصر جه كوي كغيب قال النصر جه كوي جولست الله نجيل إله نجيل إله قلوب تدي سوتش إله كلمة ده مده إله كلمة ده مده إله كلمة ده مده إله قلوب تدي سوتش تحسن يا كبرينا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى هو أصدق القائلين: وأما بنعمة ربك فحدث. انت أنا قدقل إن شاء الله تعالى عن ربا إن هذين شيقه جيش كماشا فديا يا معلمين تا دروس النسيج جرتي النور دورة ذكتي يا قيادة شوكتا أولا إلهي درس إن شاء الله وحان ربا إن أنك الله وحير فإذا معسكرك العلامة شريف عبد النور أنك هاللي مكوب كرنتي هذا نهض باللونه مع الميس عونيسا لكن مدير يتعقد سوقاته ليش هو حاله كبرتي أن كبرناي علمي أن لجهلين مساجدة معاهدة مقالوا إنك جامع عذها علمي أن لجهلين من باش كبرنا إلى إبان مكة سبحانه وتعالى وما علينا وفائده أن هلوي علم قاس أو أه العلم العسكرية أنقوا مركا ربنا دون إننا رضا إله سبحانه وتعالى أولا ثانيا أنقوا كين دلاقة إن الله سبحانه وتعالى أيديسا وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة ديار قروبة وقالوا ديار قروبة نبي كان يري على ان القوه الرمي يعني علم ابراني وعلوم كلدون علوم تا كلدون هو ريي اولا روح ان لبره اما وقاته القوه الجسميه شركا الهي النسيه سبحانه وتعالى ان دسنه اون اتكينه شركة الله دسو فإذاك أولي هاي لمسه كوبي كرو رياضانا أصل وأنت بضن رجعنو واحد صابرتين أو كله سوى حلوم ما عمله رجع ماشى فدي أبو غلالكا نن أن ما أنت عيدا نذكرك ما تجرو هدوية على عصابات يجيب هذا يهدوية على عيد الندامية هدوية هاي كل واحد سكران علنا مركا إن شاء الله تعالى رجع الله نصاب بغضي رجع وحكية الجليسان ماشي الوأديه وركى صباحي هذا كده إن شاء الله تعالى هذا ترى هذا رجع ونك استهبل الصباح نقاش ونقاشنا هذا ما يكون ماي ويحوب برتاي أثق بالنفس نفتي روحا كوكل سوي مانت أود مانت روح لي بعد ثقة الله سبحانه وتعالى على رجا ولا لا هيئة وقابط فديا علمي وأنا لبري وإن علمي كان أنسيف إذا سنه أن طلبنه أن رادنه أن نجي ساق مسار ونافع دون إن شاء الله تعالى أنت أمبرنا كفر أذقنه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلهي يمهد كله نوالي المسلمين نيقال لدو إشادي نمؤين شي فرح بادن أولا هنكو بكر نعموين كاس أونك وينت نمأتو الإسلام إيمان إبني استقرار هادي إسلام نمؤين جرنا نعمل قول أول مهاجة دفن إلهي قاسك ماسو ما يمر لما هاد أمه ديانه حركة الشباب المجاهدين أنصر الأمير شيء أوه مركز جهال لنسرومي وقت الجهد بدن لقري شهد بدن إيدي أمته يضع ميل جهاد كود ميل وحبرش والبرش كود كأن ما يهديرني أنا دير زي إنه أنا أو أنتبه برانا جهادك يعني كم هذا يعني ما يكلم ما هذا يعني معلمينتي وقتها بدن مراحل بدن همرني يونا حتى جرني يونا ما لنا جساكم الله خير وجزاء وأحسن الله إليه يعني ما هذا يعني تاس بركته قبة أنا أقول هذا لو مجاعة أما مجاعة نقبة أما ملاعقة أما سلطانة أما واسع أنا سمعت لغتي بدن تا لمبسو ولا شيء كذي ولا نوسكم إذا أنا كهذا لو أو نقيب إسلام مركز ولا مسلم رجعنا نقيب إيه لغت أفكارنا كهذا لو يوم ما يفضي إن الشيء أمطنا دمويت إني جهات كان برشيد مركز أو الحكوماني ما يفضي أنا يوزي نيدي تان ونحن ما يديان أنا إنه كدين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صحابيس صلى الله عليه وسلم انو كدين بوس كي سعدين مرن اني مرنا فلان اني انو شهيد انو الهي طوان الهي ميل فين لجاي اني نصرنا لمدا اهل يسرنا ملكو ياب انتو نفتن جرت انو غار على غلين الهي الهي ان ابوردي اني والي مسلمين يرى لغرينا قال ما لناها انت زين روغنا مروغ دوتان ان شاء الله مندر دوتان مدرار دوتان منته سين غلانوا ما كلا شيغي يالك اندلني فرومها روغان ما سين شيغانه انو غربك انا سين لجار جهادك اني اولادانا بمي فلان انو كان ان ديار انا يالك انا نداب دارين إن شاء الله برشوا بكتير نهور رين هند بهن دير دون إن شاء الله أنت ما يعمل لا ونجي جاه نجار هجروا هالين قوي لامو أنت كي ولادي جاه جرا ولي هيرين إن شاء الله وما يبلغ على إنه جاه غيران ونن هو جاميان ده قال ورنا ميو قال الرجال جري إلى الرجال جرين هرتسكو بده أنت إلى الرجال جري دار مين يا إلهي أروي صوب إلهي رأي لقاي نصر بلا نسيه ونقاك أفسه بقام ويرو بقام قال أردن قاك أودن ما أنت مغدي أنا خور ناس ما أنت أرى أفسك علي شكال هذا وذي هلال وهر مكترون ما يسين شاقاي حملة ذي أغاية تنقر قورت حقاذي كفاشي لبي إذا أعضان إعلام قال لك ببونية ولا موجانا إيال داتك إيال شو أو ديبي دوا بارسلين وذي أنت الله ميلو أسكرناك ولو يال كين رأب دا يال كإلهي كسي آخر نوك سؤالي يالكن آخر وقت سؤاله دل لاين عمل لاين كسيو آخر وقت سؤاله إنه تربية تو تربية إسلام تربية هذا أنا قاعد تربية وايد هذا قال أجيت آخر لك سؤال ده ورنا ما يو لا تكمل قن الدروج ما نتقمنه ما إيش هاي إنه يالكن قال هذا سؤاله وقت كنا يري مارك ما إيش هاي إلهي أنا استديمنا لا إلهي أنا استديم هو ما تبغى له جهادكم ولي حماري من الله كبر الله ولا يشاك وانا من هنسيبة انت نكسي بادو ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر mid kamid ah salaadiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la weeraro saldhigyada ciidamada booliska maamulka Soomaaliland si looga jawaabo xariga culdoon oo shalayto ay xireen ciidamada booliska Soomaaliland iyagoo dhibaato xoogan u geystay Febraayo Friday ahay Febraayo ficil bay lahaayeen maxaa reer Burca ku dhacay waxaan anigu isweydiinayaa ninka badda ka hadlay ee yiri xabashigu waa dulli ee yiri xabashigu waa cadawgeena koowaad ee yiri badda Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi waxa weeyay cidi bixin mayso xasan sheekh baan bixin karin waxa weeyay muuse bixin baan bixin karin ninka laan bixin karin ninka lagu dilay reer Burca ay daawanayeen reer Burca waan cambaareenaya waxaan leeyahay reer Burca la isu soo baxo saldhigga booliska hal la gubo gabigiisa iyo qaybta booliska reer Burca saldhigga dhexe Burca hal la gubo reer Burca waxaan leeyahay kacdo shacab la sameeyo reer Hargeysa Hargeysa garxajis baa u badan waxaan leeyahay la soo baxo hubka hal la qaato saldhigyada hal la gubo saldhigyada hal la gubo kuwii booliska ay qabtay Burca ay joogaan Burco oo waxa weeye culdoon xaq buu ku hadlay xuquuqdii Soomaaliyeed buu hadlay xuquuqdii Soomaaliland buu hadlay badii Soomaaliland gobolada waqooyi ayuu yiri waa xaaraan xabashigana wuxuu ka sheekeyay ilaa lixdankii inuu cadawgeena koowaad ahaa waan dhageystay wax dulmiya culdoon kuma hadlin culdoon awalba wax la doonayay in la dilo culdoon awalba wax la doonayay in la waxa weeye jeel lagu hayo iyo kuwa kale la midkaaba cid kastoo damiirkeedu ee damqado badal la iibiyey yaa amuuda la iibiyey ee cadawga Soomaaliland iyo cadawga Soomaaliya la doonayo in la keeno ee dadkeena iyo dalkeena lagu baabiinayo ee la doonayo dagaalkii 77 dib in loo soo bilaabo inaan walaalo bilaayo tolay beeraysh Itoobiya inta soo degto inaanay maalayne waxa weeye Soomaaliya oo dhan bay badaasi ka dhaxaysaa waxaan leeyahay culdoon cidii dishay suuqa bartigiisa lagu toogtay Burco cidii dishay Burca ay joogtaa saldhigga dhexe ay joogtaa saldhigga waxa weeye qaybta Bileyska ay joogtaa cid laala cidii booliska ah reer Burca ay aragtay suuqa baanka suuqa madaxa kaga gooya cid aragtay xabad madaxa kaga jiida reer Burca ay hubka qaata reer Hargeysa ay hubka qaata reer Booramo hubka qaata reer Ulaxaro hubka qaata waxaan leeyahay dalka iyo dadka hal la badbaadiyo oo hal laga badbaadiyo Muuse Biixi iyo inta ku xeeran iyo inta dabaqoodhiga ah ee xabashida uu shaqeynaysa ee xabashiga u raaya ee aan Ilaahay aqoon Rasuulkiisa aqoon ee dadkiisa iyo dalkiisa dekadiyo doonaayo dhulaan u lahayn hal la dagaalamo meel looga soo wada jeesto koobaan ka ciidamada waxa weeye dalka iyo dadka laga badbaadiyo Muuse Biixi iyo inta ku xeeran iyo xabashida ku soo duushay waxaan leeyahay waxa weeye maanta waxa loo baahan yahay dalka iyo dadka in la badbaadiyo waxa loo baahan yahay Soomaali in la badbaadiyo maanta la dooni maayo ninkii hadlaba in xabad lagu dhufto ninkii la hadlaba in jeelka lagu riido ninkii hadlaba in la taxaabo taasi waa xaaraan badda Soomaali baa leh والله يا بالله يا الله وان كل ما نينا وان كل شهادة لنا وان كل وحوي دريس كانوا قشنا لنا والله إن أنا أنا كورنول ودي كل كل شراء إن أنا حبشي دول كي جاي ما نينين موسنا واقع عن كديلة تذكر هالصول وأنا كي مدفع على دعي بيام كلا دعي هو بيا على دعي إيه ما تدون أي أحد أنا إنه دل كسيها استوى اللي جيبه سياح وحن لا تذكر سومالي لان وحديق لو كع وحديق لو كع وحديق لو كع بدا يبرق بهلا بتبادية وهلا جبت بادية مو سوى كلجي أنت لا سعطانة ووحير تذكر أنت كلا بطن وردت كمية لا تاجي وردت كمية لا تاجي ورهلا كع ورهلا كع هو بكهلا قاتو دول اللي ما وحلا يلاها ما شرتو تذكر دول كيا قاله تذكر دول كودي يبدو دي عمود ده هبت بادية مو صبي هنا هالقصر أنت حبت كجيدة مو صبيحي يا أنت لا صعطة لي ولا أبالك أذكرك تقول قاسل أنت حبتك جديدة وعدك سوماليات وعدك سومالي لان إله هذا نجقبو إله هذا مو صبيحي أنت لا شقي سنة نجقبو إله سليمان قال يين كاين يين بيحنا نجقبو إله إيمان ودي كدعوين أما النبي قال النهاية لما قاسي دل كيديبين أو دت كيديبين أو عوي واسق شامين أو واقع عن كدي غليال أو عوي وتنا وحبك حشونين وأتذا واحد قلت المهبل قرنين وحلا إله وقوة نجقبو سومالي بيديبين وسومالي لام بيديبين ودت كودي بي دت كودي بيديبين أي مذاح هو هاين وحنكو شوكة بجبين يا وحنكو شوكة بجبين يا غير برعي عبد المالك هالوار غير هرجيش عبد المالك هالوار غير عرقاب عبد المالك هالوار ليك اللي إله علي قاد يرى ونسعى موسى شوفي لبكرة حكم برعه يسقى لفتي سوق برتكي سال قلتوك ما أنت وحلو بهاي جاي صومالي مدا وحلو بهاي جاي إنه وشغيو عقلكو تذكروا هك عين بد يبر به هلا بد باديو هو بقى هلا قاتو فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وتعقب هذا ببرنامج كأوحي أنكوا سيسقينا لن يردكن الله يو أحب تلسي إتوبيا يا وعدكم رأينا لدى قالم دونان حبشيد إتوبيا قارك من هذا يرد يا كسوق بقال إسكو صباح بلارن أولو سور جيدي دمع إتوبيا بدل السي لن يردن أبدا أقوي هنو أي وحا أي كوغوديين إن أي قلن كنغيان أو أي قريقا قادان أيان سي ولدى قالمان إذا مدى حبشيد إتوبيا هيا إيبا هيا إيبا هيا إيبا هيا إيبا iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba iba daqashiye marbay ka yihiin darag xaraane dhashaada isugta haajada dhowrta abid waxaan leeyahay umada samaroon dadka samaroon ee hurda ee gobolkeena wax laga xishoodaa laga yeeqsooda in gobolada Soomaaliland ee burca kamid ahayd ee isaaqo degana ay diidayaan qaadashada lagu haya ay dhalinyarti boorbana hurdaan waa wax aad lagu xumaado anagoo dhalinyarada Ilaahay dhulka dhigay xebaal bixiyay dhigay waxaanu ka xignaa dhig baan ka xignaa dagaal baan ka xignaa dhagar baan ka xignaa ogolaan mayna in amxaar iyo inta horka caysay muusabiixi iyo wasiirada namatale xeebta matale calaas u shaqaysay asti ee dhulkooda iibiyay saddex shaqo hor saddex bilood ka hor beelka nagu yimaadeen ayagoo la badeenu ii maaha Itoobiya marabto maanta waxay gadeen inay badeen ii tagaan soo iibiyaan inama matalaan kuwa wasiir buuxa oo horeeyo ee Cumar Kuxigo ee dhalinyarteena matala ee meesha ay nagu matala ee maalin ina laha dhulkeenu ii maaha maanta ay nagu dalgadayay inama matalaan waa dhulkeenu ma iiba ii maaha looga ii maaha diig baan ku xignaa waxa halka dhalinyarada gobolka Awdal gaar ah ahaan dhalinyarada ka soo jeeda xeebaha ee gobolka Awdal ee degmooyinka Salal iyo Luqaya gaar ahaan dhalinyarada halkan waxay u badan yihiin degmada Luqaya marka halkan maanta waxaan soo taagay arrin muhiim ah oo dhawaan kulli lala wada socdo arrinka badda Luqaya la bixiyay marka baaq baan halkan marka koobaas soo jeedin doonaa marka labaad digniin baa ku xigi doonta dadka marka u dambeysa dhalinyarada badan baa iga dambeeyo hadalka qaadan doona halkan isku wada dareen baan nahay kulli waxaan nahay u bixiyay wadanka waana xilligii loogu xooga badnaa maanta kulli waxaan doonanaa inaan caalamka iyo ummada Soomaaliyeed ee cid kasto danaynaysa arintan soo cusboonaatay inaan la wadaagno xogahan aan marka aan isugu nimid marka koobaad waxaan ugu baaqaynaa dhamaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Awdal iyo Salal in ay u diyaar garoobaan oo ay meel uga soo wada jeestaan damaca qallafsan ee dawladda Itoobiya iyo maamulka mudaxiladkiisu dhamaaday ee Soomaaliland ay ku rabaan in ay ku dhacaan hantida muguurtada ah ee ummada Soomaaliyeed waxa aan ugu baaqaynaa culimada aqoonyahanada ganacsatada uqaasha waxgaradka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolada Awdal iyo Salal in ay naftooda maalkooga iyo maskaxdoodaba u huraan difaaca dalkooga iyo diintooda sidoo kale waxa aanu cadeynaynaa in damaca Itoobiya uu ku koobnayn uu ku koobnaan doonin degmooyinka Luqaya iyo Salal uuna ku fidi doono dhammaan xeebaha Soomaalida amba Soomaaliland sida Berbera, Bulaxaar, Xiis, Mayr iyo kuwa kale oo fara badan waa maxay hadaba damaca Itoobiya sida aynu wada ogsoonahay Itoobiya xeebaha badda cas ma aha mid hadda soo bilaabmay damaca ay ka leedahay waxa uu salka ku hayaa cadaawad duugoobtay iyo damac soo jireen ah sida uu dhigayay heshiiska ay sheegeen Itoobiya iyo Soomaaliland in ay ku dhaafsadeen aan qoosi iyo 20 kilometir oo saldhig military ah ma aha mid ku saabsan in kiro ahaan looga kireeyo Itoobiya waxaanu aragnaa lahaansho iyo in lagu wareejiyo dhulkii aanu anaguba ka gaajoonay in lagu wareejiyay amxaaro anaguna ku dulgaajoonno hadaba waa maxay waxyaalaha ka dhalan kara haddii uu u rumoomo damaca Itoobiya haddii Itoobiya hesho dhulkeena waxa khasab ah in uu dabargo'o isirka Soomaaliyeed meeshana ay bedesho isirka amxaarada sidoo kalena waxa ummada Soomaaliyeed wajihi doonaan xasuuq gumaysi barakicin aan loo meeldayin waxa gabi ahaanba si kama dambaysa u doorsoomi doonta diinta dhaqanka wanaagsan ee ummada Soomaaliyeed ugu dambayn waxaanu cambaaraynaynaa oo aanu ku wargelinaynaa ummada Soomaaliyeed in maamulka aanu waxba aan markii horena noo tarin sidaan ogtihiin degmada Luqaya intaas oo jeer ayaa la isku sawiray waxa isku sawiray madaxweynayaashii ka horeeyay oo siraayda ku xigo waxa isku sawiray Muuse Biixi intaasoo madaxweynaha degmada Luqaya isku sawiray hadii ay wax qabanayaan iyaga wax qaban lahaa may ay hadii ay aday ciidmaal gashanaysa waxay ahayd in loo keeno ciid aan jaarkan iyo dadkan Itoobiyaanka calaawadu naga dhaxayso aanayn sida wada ogtihiin Itoobiyaanka inteena halkaa joogtay ka ugu yar waa ninka awowgii walaalkii uu ku dhintay oo shalay un bay ahayd 77kii waqti fog maheen inaga aabiyashin ba ka dagaalamayeen ba awyashin ba ka dagaalamayeen marka suuragal ma noqon karto saa daraadid waxaanu ku wargelinaynaa ummada Soomaaliyeed iyo maamulkan fadhiidka ee Soomaaliland ee Muuse Biixi uu hoggaanka u hayo in aan hantida dhulkayaga aan lagu bixin karin aan la siin karin Itoobiya lana kireyn karin la qaadan doon hadaba go'aankaygu waa maxay ka dhalinyar ahaan anaga ka dhalinyar ahaan anaga oo ka duuleyna qoraalka koor ku xusan dhalinyarada gobolka Awdal iyo Salal waxa ay diyaar u yihiin in ay qalinka dhigaan oo ay qoriga qaataan hadii arrinkaasi sida lagu fuliyo maanta waxaan ku jirnaa marxaladii aan ugu xoogga badnayn hadii arrinkaas sida lagu sii wado waxaanu diyaar u nahay intayada ugu badan halkan waxaanu u nimineynaa inaan waxbarano waxbarashaan u nimineey qalinka iyo waxbarashada waanu dhigi doonaa arrinkuna wuxuu isugu biyo shuban doonaa inaan dhulka u dhaadhacno inaan qoriga qaadano inaan difaacno waana xaq diintaana nafarasa inaan dhulkaaga difaacno لدين عظيم هو